نبدا على طول ان شاء الله. باذن الله جلسه النهارده ان شاء الله هتكون مكونه من ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني هيكون كلمه مسجله للدكتور حازم موجهه للناس الافاضل اللي معانا. تاني حاجه هتكون كلمه لاخونا الحبيب المهندس احمد سلطان ماشي. والجزء الثالث بقى هيكون بدايه تلقي اقتراحاتكم بعد ما احنا سمعنا بقالنا يومين اهو بنسمع عن البيئه الايمانيه. نحاول بقى نسمع بقى اقتراحاتكم في كيفيه التنفيذ. احنا انا هقول تصور كامل مره ثانيه لكيفيه التنفيذ. يعني مثلا اخونا امبارح دكتور احمد هاشم مثلا قال لي تصور امبارح غير اللي في دماغي خالص, حكايه جروبات على الفيسبوك وكلام زي كده. انا قلت له حضر الكلام دوت وقوله لنا النهارده. فعايزين نسمع منكم اقتراحاتكم لكيفيه تنفيذ الامر ده. ايه انسب صوره نتواصل بيها مع الناس؟ يعني ابداوا حضروا بقى كلامكم من دلوقتي تمام, عشان ان شاء الله باذن الله نتلقى اقتراحاتكم كلها في الجزء الثالث من هذا اللقاء. طيب احنا بدايه يا جماعه هنبدا ان شاء الله باذن الله مع كلمه دكتور حازم اللي موجهها للمشاركين في هذا المشروع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني اخواننا واخواتنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. ان شاء الله باذن الله يعني الواحد مستبشر خير يعني بالقافله الايمانيه اللي طالعه ديت على النت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين نعرف المهمه بتاعتنا كويس جدا. احنا يا اخواني يعني مش عايزين يعني ايه يعني ايه الوظيفه بتاعتنا مع الشباب والبنات. وخدوا بالكم الموجودين على النت معانا مش كلهم شباب جديد ولا بنات جديده ولا اخوه مثلا بسيطه ولا اخوات بسيطه. انت ممكن تلاقي وسطنا دعاء, ممكن انت تلاقي وسطنا داعيات. فاحنا عايزين نتعامل بصوره نظهر للناس ان احنا ايه, ودي الحقيقه ان احنا اصحاب ليكم اصدقاء ليكم. احنا بس مجرد بنشجعكم. ايه الدور بتاعنا؟ الدور بتاعنا رقم واحد الحب, رقم واحد الحب. المجموعه اللي انت هتاخدها, المجموعه اللي انت هتاخديها, عايزين نعيش جو حب في حب, جو التعارف الشديد, جو ان احنا نعرف بعض. يا جماعه الناس مفتقده اللي يسمعها. انا عايزك تسمعيها, انا عايزك تسمع الشاب او الاخ اللي معاك. يبقى قضيه الحب الشديد لازم تبقى موجوده بينا. ولحد لما اجي في مره من المرات يعني نعمل اجتماع مع بعض واقول لك اللي معاك دول ايه, تبقى انت عارفهم بالتفصيل, تبقى انت عارفه اللي معاك ايه بالتفصيل. دي حته مهمه جدا قضيه الحب والتواصل مع بعض طول الاسبوع. التواصل اللي يعني ممكن نصحي بعض الفجر, ممكن تواصل اجتماعي, يعني مش شرط تواصل على عباده بس, لان في الاسلام في عبادات صلاه وصوم وفي عبادات اجتماعيه. يبقى دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الاحترام, الاحترام والتقدير. احنا مش عايزين اما نعمل المشروع الجديد ده اللي ان شاء الله ان نجح هنقدر بقى ننتشر, يعني ندخل بقى للشباب على النت ونوصل لقطاعات عريضه في النت. احنا مش عارفين ندخل لها دلوقتي لان احنا معناش فريق حقيقي شايل هذه الرساله. قضيه الاحترام مش هتخسرنا الاخ القديم والاخت القديم. يعني انا مش عايز ان انت وجودك مثلا في المجموعه يحسس اللي موجودين معاك في المجموعه ان انت ايه فوقهم. فده يخلي لو اخ قديم مثلا وحس انه اكبر منك سنا, او مثلا طلب علم اكثر مثلا من الاخ اللي بيديه المجموعه او كده, او هي اكبر مثلا ايه, او هي مثلا نشيطه في الدعوه مثلا زي الاخت اللي ماسكه الورشه بالظبط. فممكن ايه هذه النوعيه بتمشي وتقول لا انا مش ايه, ده مش مكاني, انا يبقى مكاني في حاجه تانية. احنا عايزين ندي لدول رساله ان مقامكم محفوظ. الكلام ده مهم جدا يا اخواني واخواتي, ان مقامكم محفوظ وقدركم محفوظ, وان انت ممكن يكون لك قيمه بس انا مش عارفك النهارده. انت ممكن بكره تمسك ورشه معايا, انت بكره ممكن تمسكي ورشه تانية. يبقى اذا احنا عايزين ندي رساله لدول. يبقى في نص الكلام كده في رساله لدول بكلتهم واهميتهم وسطنا. ايه الموضوع يا جماعه؟ احنا بنكون يعني شلل ايمانيه. يعني احنا بنعمل زي الصحابه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام لما كان عثمان بن طلحه حبيب خالد بن الوليد حبيب عثمان عمرو بن العاص. يعني كان في ناس بتحب بعض, انما عمر بن الخطاب بيحب معاذ بن جبل, انما يبقى الصحابه, انما ابو ذر الغفاري كان مثلا يعني يحب الخلوه لان هو ايه كان يحب ينطلق لوحده في العباده. يبقى اذا قضيه ان احنا بنعمل شلل ايمانيه, بنعمل بيئه ايمان, بنعمل بيئه الايمان ديت بقى. وده الوظيفه الثالثه اللي هي الكوبري, ان احنا يا جماعه بنؤدي دور غريب جدا ولكن خطير جدا, وغيابه في الواقع عامل مشاكل كتير جدا, اللي هو دور الكوبري ما بين شاب داخل يحضر درس مجرد درس, وما بين بيئه ايمان كبيره جدا موجوده على النت. بيئه ايمان فيها دروس علميه ودروس تربويه وتحفيظ قران ودروس تجويد ودروس دعويه واعمال اجتماعيه. ازاي ان احنا ناخد دول على هذه البيئه ولكن بشكل مرتب؟ انا مش هقول له ان في 100 درس,

اول خطوة عملها النبي دار الارقم. اول خطوة عملها سيدنا ابراهيم طهر بيتي للطائفين والقائمين، وبعد كده واذن في الناس بالحج، انزل هات الناس بقى الاول يعني التاني، انما الاول اعمل بيت الايمان. فده العمل الاول اللي بدأ به الانبياء. عايزين يبقى عندنا فهم مش بس مشاعر، عايزين يبقى عندنا روح رسالة، ان دي رسالة مقدسة، ان نجحنا فيها هنقلب حياة ناس كتير قوي، واحنا اول ناس حياتنا تتقلب. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم. الواحد بقى يعني يرتبط نفسيا باخوانه بقى اللي ايه اللي هيبقوا في هذا الفريق لسه من قبل ما يعرفهم او يشوفهم. ربنا يفتح على ايديكم. عايزين تجرد، عايزين انكسار، عايزين تواضع، عايزين اخلاص عشان يبقى هذا العمل اهل ان يفتح الله على يدي. عايزين انضباط مع الاداره، عايزين تحمل العمل ده هياخد من يومك ومن يومك كل يوم جزء. ليه؟ لان احنا بنبني، اللي بيبني ده غير اللي ايه اللي بيدخل على مزاجه بقى. عايزين نتحمل، عايزين نبذل لله. ربنا يسددكم ويحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، بداية قبل أي حاجة، المشايخ بيحملوا الهم إن هم يتكلموا بعد دكتور حازم طبعا. فالله المستعان يعني إن أنا أتكلم بعد دكتور حازم وبعد الكلمات الرائعة اللي هو قالها. صراحة الواحد مش عارف هو يقول إيه، حتى الكلمات الواحد كان مستحضرة يعني، فالله المستعان يعني. فبداية جزا الله خير الدكتور حازم على حرصه، وبشكر أخويا الحبيب حبيب في الله والله ربنا يعلم مقدار حب الله أبو يحيى على مجهوده في المشروع وإن هو أعطاني الكلمة يعني. بداية بس، أنتوا أكيد اللي حصل اجتماع تقريبا قبل كده والنهاردة ده الاجتماع الثاني أو الثالث على ما أعتقد يعني، لأن كنت في الاجتماع على الأرض مش عارف اللي أعرفه اجتماع واحد بس اللي حصل. تمام. فالفكرة دلوقتي إن أكيد الصورة بدأت توصل، ولكن للتأكيد يعني هو إن شاء الله زي ما دكتور حازم وضح والفكرة وصلت، إن إحنا الفكرة إن إحنا عايزين يبقى فيه متواجد بيئة إيمانية على النت. الناس متواجدة دلوقتي على النت زي أرض الواقع تقريبا، الشباب موجود بيقعد فترات طويلة جدا على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو تويتر أو غيرها. فإحنا إن شاء الله عايزين إن إحنا في الأول نستحضر إن الموضوع مش موضوع سهل، لأن التربية الإيمانية أو الأعمال الإيمانية اللي بيتربى إيمانيا كويس بيقدر إن هو يؤدي في جميع الأعمال. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإحنا ما نستحقرش أي عمل، وما نقولش إن العمل بسيط، وما نقولش إن هو حاجة سهلة. لا، الشباب دلوقتي مقبلين. أنتم ما شاء الله، أنا يمكن في أخوة أخوات بشوفهم كتير من المشرفين أو كده موجودين، جزاهم الله خير وجهدهم واضح. بس هي الفكرة ان احنا الشباب اللي موجود فعلا لما بننزله على ارض الواقع، لما بيحضر دروس سواء عن دكتور حازم او دكتور عبد الرحمن الصاوي او الشيخ احمد جلال او ايا كان الشباب، واعتقد الاخوات برضو في يعني دلوقتي في اقبال على الله يعني المرحلة ديت هم مقبلين. بس هي المشكلة ان مفيش بيئة تستوعب الشباب ده. فكل فرد منا، كل فرد موجود عليه دور هام جدا. الدور ده ممكن يكون يعني حجمه كبير جدا، حجمه أو ثقله على الشاب أكتر من ثقل محاضرة أو غيرها. يعني أنا هذكر لكم مثال بسيط. كنا في العمرة الأخيرة، أحد الأخوات كانت بتصلي في الحرم النبوي وهي حاجة كبيرة، وبعدين صلت بسرعة، فواحدة نادتها مش عربية خالص وقالت لها يا حاجة صلاتك مش مقبولة. قالت لها ليه؟ قالت لها انت صليتي بسرعه، وقالت لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو المسيء في صلاته. انا عايز اقول لكم يمكن وقعها كان اكبر من محاضرات كتير جدا اتسمعت. فانا ما احتقرش اولا كلامه، اكيد انتم عارفين الكلام ده. تاني حاجه ان احنا لازم نعرف ان التربيه الايمانيه هي يعني هي اقوى شيء، لان هي التربيه الايمانيه بتعمل صلاح للقلب وصفاء للقلب، بتغير في السلوك. أعظم عبادات زي ما احنا عارفين عبادات القلب أكثر من عبادات الجوارح، لأن عبادات القلب دي بتحتاج مجاهدة، بتحتاج مجاهده شديده جدا. فاحنا من خلال التربيه ديت، التربيه الايمانيه اللي احنا عايزين نوصلها، ان احنا عايزين نخلي الناس متعلقين بالله عز وجل، هنخلصهم من الشوائب اللي عندهم، هنحاول معاهم، هنصلح نفسنا ونصلحهم، هنحاول ان احنا نعينهم على الطاعه، هنحاول ان احنا نوصل معاهم، ان احنا يعني نوصل معاهم لاكبر قدر ممكن من التعامل الجيد. ازاي؟ الناس قد تكون واخده في الفترة اللي فاتت، ممكن نقول ان هي في شوهات بعض الصور او كده، لازم ان احنا نرجع الصورة بشكل كويس بالكلمة الحسنة، ان احنا نتواصل معاهم. يمكن اتقال لكم قبل كده ان احنا من ابو يحيى او كده، ان احنا عايزين يبقى فيه سكايب او تواصل، وبعد كده هيبقى فيه على ارض الواقع حاجات، احنا عايزين الحاجات دي تكون لها دور مؤثر. موضوع ان شاء الله الحاجات اللي هتضاف، سواء كانت المتابعه في الدين، المتابعه في صلاه الفجر، المتابعه في سماع محاضرات، الحاجات دي ان شاء الله محتاجين ان احنا لما انا بحاول ان انا ارفع اللي قدامي، الله عز وجل هيرفعني معاه، الله عز وجل هيعطيني. وما ننساش دايما ان احنا يعني بنحاول في الحاجات اللي من خلال التعامل في التربيه الايمانيه، ان احنا بنتعامل مع القلب. وما ننساش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو فيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي إيه؟ القلب. فإحنا عاوزين إن إحنا بحسن التأثير، إن إحنا بكلمات بسيطة، إن إحنا نوصلها من خلال يعني الشباب كله، توصل الحاجات زي ما دكتور حازم قال، عايزين تواصل وتعارف، مش عايزين مجرد ان هو بيسمع شيخ ومش بيعرف يوصل له بعدها، لا، احنا عايزين نتعامل معاهم، ان احنا نتواصل معاهم، نسمع مشاكلهم، لو في حاجه مش هنعرف نحلها لهم نحاول نعرضها، واحنا ان شاء الله نحاول نوفر الموضوع اللي احنا من خلاله ان احنا نزيد ونزود كل اللي موجودين باللي هم محتاجينه، وفي نفس الوقت ان احنا لو في اي استشارات او حاجه ان شاء الله هيكون الردود ايه؟ موجودة معانا. أنا والدكتور حزم بيتكلم، كانت الأخت أمال الأقصى كتبت وهو بيتكلم في جزء الوعظ، كتبت: هي بنا نؤمن ساعة. وسبحان الله بعدها دكتور حزم قال بعد كده لما ناخدهم على أرض الواقع هنقول لهم: هي بنا نؤمن ساعة. فده دليل ما شاء الله إن إحنا يعني الأخوة والأخوات، ولا أذكريهم إن إن شاء الله إحنا موجود عندنا كلمات كويسة، هي الفكرة في الثقة، الفكرة في التعامل مع الأخوة والأخوات، الفكرة ازاي نوصل لهم المعلومة بشكل كويس. مشكلة الشباب واللي هو الشباب والشابات يعني ان هم مش بيلاقوا اللي بياخدهم، مش بيلاقوا اللي بيأثر فيهم بسرعة. احنا عايزين ان احنا نكون من اللي في صفة الغرباء اللي بيقال عنهم انهم الذين يصلحون او يكونون صالحين اذا ايه؟ اذا فسد الناس، ويصلحون ما افسد الناس، ويصلحون ايه؟ ما افسد الناس. يعني عايزين نصلح قدر المستطاع ونكون صالحين ان شاء الله اذا كان ايه؟ في فساد، ونكون صالحين اذا كان في فساد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا ايه؟ او ليصمت. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال من كان يؤمن، يعني ربط في الإيمان. فاحنا نلاقي كل الحاجات اللي فيها حتى في المعاملات أو حتى في القول، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان إيه؟ يؤمن بالله واليوم الآخر. فاحنا عايزين كل الحاجات اللي زي ديت نتعامل معها. عشان ما طولش، احنا محتاجين ان احنا نشوف التعامل بشكل كويس جدا، ندرسه مع الشباب، ان احنا رقم واحد يكون اسلوبنا فيه تأثير، ان احنا نستحمل شوية، ان احنا نكون صبورين، ان احنا ما نيأس بسرعة، ان احنا عايزين نكون المجموعة دي، ونحتسب ان احنا ان شاء الله بنقيم ثغر او بنسد ثغر ممكن يكون فيه عجز شديد، ان احنا عايزين يكون الثغر ده ان احنا سباقين فيه. هنعمل حاجة جديدة بالشكل اللي ان شاء الله اللي احنا هنعمله. طبعا احنا زي ما قال ابو يحيى ان شاء الله هيتفتح، وانا شايف المدير العام ساعتها، بس انا مش عايز اقاطع الكلام. طبعا برحب بيه حبيب قلبي واخويا وصديقي حبيبي، ربنا يجزاه خير ويبارك يا رب. التسامح واللين والصبر، صحيح. الاخت ام حليمة بتقول ان هو يكون في تسامح ولين وصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم صبر على الأذى صبر على الأذى، صبر على الأذى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين ان احنا نكون كده صبورين، ان احنا نكون بشوشين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقه. الناس احيانا بتمشي قدام ناس، خاصه الشباب، احنا طبعا الشباب مع الشباب اكيد عارفين، والاخوات مع الاخوات، بيلاقيه قافل وشه اصلا يا اخي، طب ابتسم وانت ماشي. والله الواحد لما جرب الابتسامه دي سبحان الله، يعني الابتسامه بتفتح فعلا ابواب مغلقه، بتلاقي الناس بتدعي لك والناس بتقول لك اتفضل، واحد دخل عليك بالعربيه تبتسم بس في وشه. طبعا احنا في النت مش هيكون في ابتسامات، فاحنا هنحاول ان احنا نبتسم عن طريق السمايل اللي هي الاشكال ديت او كده، يعني ان احنا اقصد هنحاول ان احنا نوصل لهم ان احنا بنحبهم فعلا، وده ربنا اعلم بيه ان احنا عايزين. ايوه هي دي يا ابو يحيى، جزاك الله خيرا، ابتسامه دي صدقه ان شاء الله. ان احنا عايزين، او تدريب عملي مباشره، ان احنا عاوزين ان احنا نوصل لهم ان احنا بنحبهم. احنا لما بنحاول ان ننقذ حد احنا بننقذ انفسنا معاه. ما حدش يقول او الشيطان يدخل عليه من باب ان هو ممكن يكون عنده معاصي او حاجه، لا، احنا عايزين ان احنا نقوي الموضوع دوت. كلنا ان شاء الله ذو خطا وكلنا بنجاهد نفسنا. البيئه والوسط اللي بيتواجد فيه هتبعد الشباب ده عن الشهوات، هتبعده عن الملهليات، هتبعده عن الفتن، هتبعده عن ان هو ينشغل بعيوب الاخرين. لما كثره المخالطه هتديله ان هو يبقى عنده هدف، ان هو يبقى عنده فايده، ان هو يرتفع في الدين، ان هو لما يجي عندنا هنا هنبدا ان هو يبقى فيه دروس. وطبعا ان التربيه الايمانيه، دروس دكتور حازم اللي كانت موجوده الاخيره، معرفه اسماء الله الحسنى وصفاته، ان هو القران وتدبره، في دروس كتير على الغرفه الصوتيه، ان هو يكون في حاجه في السيره ويعرف سيره السلف. كل الحاجات اللي موجوده دي هتساعده ان هو ان شاء الله ايه يرقى. انا مش هطول اكتر من كده، بس لو في اولا اسئله قبل ما اسيب المايك لاخويا ابو يحيى، اي اسئله عن مفهوم التربيه الايمانيه او البيئه الايمانيه على النت او بشكل عام، لو حد عايز يسال سؤال او حاجه فلا تفضل، جزاكم الله خيرا. وبعدين هنفتح بقى باب الاقتراحات يعني، او اي سؤال يعني بشكل عام، بس البيئه الايمانيه بشكل عام. فيش اسئله ما شاء الله. طب كويس، هو عدم وجود اسئله اذا كان ما فيش اسئله يعني ما حدش بيكتب، ده حاجه من اثنين، يا الناس فاهمه جدا يا الناس مش فاهمه خالص. فان شاء الله ان شاء الله تكون الاولى ان شاء الله. انا مستبشر خيرا، وما حدش بيرد اصلا. الحمد لله بدا يظهر الناس بترد، اللهم لك الحمد. في ناس عايشه في الغرفه لسه، هل الشغل كله مقصور على اعضاء الغرفه بس؟ الشغل الحالي اللي هو في القياده، يعني قياده المجموعات وكده ان شاء الله هتبقى مقصوره على الناس الموجودين في الغرفه. انا عايز بس اوصل لكم حاجه، احنا مثلا حاليا في حاجه اسمها، مش عارف لو حد بيحضر دكتور حازم من الاخوه والاخوات تحت، اللي هو الموضوع الورش العمل. احنا في مشكله عندنا قويه في بيئات الايمان، اللي هي ايه بيئه الايمان؟ فكرتها يعني اكيد هي اتشرحت، بس انا اقولها بشكل اخر، ان انا دلوقتي الشاب انا قاعد اسخن فيه او اقول له معلومات، اقول له حاجات، عنده مشاكل، عنده حاجات عايز يعملها، عايز يلاقي ناس تعينه على الطاعه، عايز حد يصحيه صلاه الفجر، عايز حد يقول له احفظ قران، عايز حد، ايوه اليتم الديني جزاك الله خيرا، ان هو عنده يتم ديني فعلا. فاحنا عايزين ان احنا الموضوع ده هو مش لاقي الحاجات دي، عايزين نكون حواليه، عاوزين نجتمع بيهم، عايزين نلمهم، عايزين احنا كمان نشوف اخوه جداد نسمعه فعلا، هو ما حدش بيسمعه، ونعرف مشكلاته. كل الحاجات دي هي مشكله، قد يكون فيها مشقه، الجهد كبير شويه، ولكن الله عز وجل بيفتح بيها سبحان الله. يعني ما تعرفش الاخ اللي انت هتكلمه ده ممكن يكون ايه في الدين، وممكن يعمل ازاي. احنا عايزين الموضوع دوت ان هو يكون ايه له الرياده. بالنسبه هم الاخوه اللي معانا والاخوات اللي موجودين معانا في الغرفه دول القاده الحاليين في المشروع اللي هيبدا بيهم، زي ما الدكتور حازم نوه ان احنا الاداره اختارت ان هو يبدا نبدا بجزء، مش شرط على شكل موسع، بس ان شاء الله ننجح، وبعد كده كده كده هيكبر الموضوع يعني. تمام. هو في في حاجتين في موضوع علو الهمة برضو عشان انا انوه عليه، ان احنا ان شاء الله برضو هنحاول نعمل الاخوة تسمع او تحاول ان احنا نسمع او نقرأ علو الهمة، واحنا برضو ان شاء الله ممكن نعمل دورة فيها ونحاول نعلي موضوع علو الهمة عند الشباب، لان علو الهمة طبعا بيفرق جدا. الاخت العائدة اللي غفور جزاه الله خير نويت عليه، بيفرق مع كل الناس في موضوع طلب العلم وفي موضوع العبادة ان هم يلتزموا بيه. تمام. طيب في اسئله اخرى؟ في حد عنده اسئله؟ سؤال منسي كده، حد مثلا تجارب حضرتك سابقه موجهه ليا؟ هل تفتكر قصه مثلا حد تاثر؟ والله هو الحاجات دي مش طيب. هو طبعا انا قلت تجربه من يمكن معسكر ايامنا الحلوه، لو الناس سمعت عنه معسكر ايامنا الحلوه. كنا لما كان في مجموعات، طبعا كان احد الشباب مشكلته لما سمعنا له او سمعته ان هو كان مش قادر يعيش في المجتمع بالشكل الموجود. يعني هو بيقول لي انا باجي اصلي الاقي اصحابي بيقولوا لي تعال، انا باجي اصحى الفجر هكسل مش لاقي حد يشجعني. كون ان وجدت له بس ان انا ارن عليه الفجر اصحيه وان هو هنتقابل في درس كذا ودرس كذا وان احنا هنعمل بعض المواضيع، يعني انا بس مش عايز اخش في التفاصيل. ما شاء الله انا مش عايز اقول لكم دلوقتي، بسم الله ما شاء الله ربنا يثبته ويثبتنا يعني ويثبت كل الاخوه اللي موجودين في الغرفه. ما شاء الله بقى طلقه زي ما بيقولوا في الدين. كل ده عشان مشكلته هو ما كانش عايز يتكلم، ما كانش عايز يقول. هو كان يعني شاب الله المستعان يعني، فربنا يثبته يا رب. ده كله عشان بس ايه؟ لا حد يسمع له. والله المستعان ممكن يكون اقل منه بكتير، ولكن هو بس لما لا حد يوجهه ويضحك في وشه يقول له لا الدنيا سهله، اذا انت بتعدي منك صلوات. تصدق ان احنا برضو بتعدي مننا صلوات احيانا، ده الواحد بيذنب كثير، بس لازم تفوق. لازم ان انا اقول له في عباده اسمها عباده ان انت تصلي الفوائت، ما تقلقش ممكن تاخد من الظهر للعصر في يوم، تعالى كده نروح في المسجد وتصلي اكتر صلاه ضاعت منك. يعني انت عارف ان اكتر صلاه بتصليها بتضيع منك صلاه الفجر، تعالى كده نروح من الظهر العصر واقعد صلي فجر فجر فجر فجر ركعتين في ركعتين بنيه قضاء الفوائد. دي عباده اصلا قد تكون مهجوره. تعالى يوم تاني في اسبوع تاني صلي ظهر، انت عارف ان حاسس ان في ظهر ضاع منك، تعالى في يوم تاني صلي مغرب. لما حس ان هو ممكن يرجع، لما حس ان هو ممكن اللي فاته يجيبه، لما حس ان حد بعد كل فرض دي بس بتبقى فيها مشكله. هو في اصلا قضاء الفوائد دي يعني مش عايز اخش في تفاصيلها، بس قضاء بعد كل فرض دي بتبقى فيها حاجه كده، فخليها دلوقتي. جزاك الله خير الاخ محمد شاوي باشمهندس. بس اللي انا اقصده حتى لو قلنا له كده يعني ان انت بتقرب له، يعني اقصد فرض بعد كل فرض دي احيانا بتبقى فيها صعوبه على الاشخاص كمان، اللي هو يحس ان هو انا كنت يعني صعب ان انا اصلي فجر، بتقول لي صلي فجرين وظهرين ومغربين واثنين عشاء. فلما انت تقول له ان انت يجوز ان انت تصلي كده بالوضع دوت، فانت بتسهل له الامور شويه. جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك، جزاكم خيرا منه. فاحنا الفكره بس ان احنا لما بنوضح ان الدين يسر مش عسر، الله عز وجل غفور رحيم مع وهو شديد العقاب، ولكن تقدر تيجي وتعالى بس واسمع، والله عز وجل بيفتح القلوب يعني. تمام. هو الشباب عايز حد الاول يسمعه وبعدين يتكلم معاه. جزاك الله خير الاخ وليد، هو فعلا بس هو الشباب مفتقد جدا في الوقت ده ان حد يسمعه، لان هو الشباب دايما بيروح ما فيش وقت عند المشايخ، ما فيش وقت عند الدعاء. فاحنا عايزين نكون احنا حلقه الوصل دي ان شاء الله. تمام. اسئله اخرى؟ ممكن تقول قصه؟ لا مش ممكن، انا معايا المايك دلوقتي. اتفضل يا اخ وليد. طيب هو انا هديلك المايك ان شاء الله، و انا اكتفي الان، ولو في حاجه ان شاء الله انا موجود. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والتواصل. واتمنى ان شاء الله كده ان احنا كلنا نكون يعني نحاول ان شاء الله ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل كده يا رب، وربنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا يا رب العالمين، وان احنا نكون كده كل نعين بعض ان شاء الله، ولو في اي حاجه نكون اخرى متحابين ان شاء الله. انا هترك المايك وهستمع بقى للاخ وليد. اتفضل المايك معاك للقصه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.